بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، أما بعد، فيسر إخوانكم في وقف السلام الخيري أن يقدموا لكم محاضرات الملتقى الأول لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، الحقيقة والمنهج والأثر ورد الافتراءات، والذي أقيم بجامع إمام الدعوة التابع لوقف السلام الخيري في الفترة من يوم السبت 8 من شهر الله المحرم إلى الجمعة 21 من المحرم، واشتمل على 14 محاضرة ألقاها أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وجاء هذا الملتقى المبارك بفضل الله وإحسانه مباركا في فكرته، موفقا في أهدافه، كشف عن جوانب عديدة من حقيقة هذه الدعوة المباركة، مبينا منهج أئمتنا ابتداء بالإمام محمد بن عبد الوهاب ومن بعده من أئمة الدعوة، مبينا أثر هذه الدعوة المباركة على الجزيرة العربية خاصة وعلى عموم بلاد المسلمين في العالم أجمع، داحضا شبها متعددة قديمة وحديثة لا زال أعداء هذا المنهج الحق والمنحرفون عنه يرددونها فيؤذون بها القلوب والأسماع. وقد لقي الملتقى الأول لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بالغ الحفاوة من كل من بلغه خبره من أهل الحق السائرين على الصراط المستقيم، فأثنى عليه الخاص والعام، ولم يزل القائمون على وقف السلام الخيري يتلقون رسائل الشكر والدعاء لما بذلوه من جهد في الإعداد والتنظيم لهذا الملتقى المبارك الأول. ومن الأمثلة على ذلك تلك الكلمات الطيبات التي تفضل بها أصحاب الفضيلة المشاركون في الملتقى في أوائل محاضراتهم، وننقل للمستمع الكريم شيئا منها. فقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في أول محاضرته القيمة: فنشكر الله جل وعلا أن هيئ لهذا الوقف وقف السلام رجالا سعوا جهدهم في إيجاد هذا الوقف وفي بناء هذا المسجد قبل كل شيء، ثم وجود هذا الوقف النافع. فهذا المسجد الذي أقيم على هذا المستوى وسعى في القيام فيه رجال أحسبهم ولا أزكي على الله أحدا ذو إخلاص وحرص على الخير حسب ما علمنا وتعاملنا معهم، فلقد قاموا مشكورين ببناء هذا المسجد والسعي في تشييده والسهر في ذلك حتى خرج هذا المسجد بهذا المستوى الجيد من غير إسراف ومجاوزة، ولكنه شيد على طريقة متواضعة نافعة جمعت بين بناء المسجد وهذا الوقف العظيم. ونسأل الله للقائمين عليه والساعين في ذلك المثوبة من رب العالمين، وليبشروا بالخير، فإن الله جل وعلا يثيب العبد على كل عمل صالح يعمله إذا أخلص نيته لله. فالساعي في الخير بنفسه بماله بقلمه كل أولئك شركاء في الأجر وفضل الله واسع. ومن بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وإني لأرجو للساعين والقائمين على هذا المثوبة من رب العالمين، وألا يحرمهم الأجر والثواب، وأن يجزي من بذل خيرا خيرا، إنه على كل شيء قدير. وقال معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: ثم إن هذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع لا شك أنها تستحق ممن أعد لها ورتب لها وصبر على ذلك الشكر والتقدير منا جميعا، وذلك أن الشبه والطعن في هذه الدعوة التجديدية السلفية الإصلاحية التي قامت في هذه البلاد في القرن 12 كثر الطعن وكثر اللمز فيها بما ليس عند أصحابه من العلم ما يمكنهم من ذلك، ولا من الأناة والتبصر ما يجعلهم بريء الذمة فيما يذكرون ويتحدثون به. وليس هذا بغريب، فما أشبه الليلة بالبارحة، فأول ما قامت الدعوة كثر الطعن فيها من قبل خصومها فيما حول هذه البلاد وفيما بعد، واليوم كذلك يتكرر الأمر، فالطعن فيها عالمي كما أن الطعن فيها يكون أحيانا محلي. فجاءت هذه المحاضرات والندوات في هذه السلسلة المباركة للقيام بواجب الإيضاح والبيان عن هذه الدعوة السلفية الإصلاحية المحمدية التي قام فيها علماؤها باتباع السنة فيما يقولون وما يتركون في أمر الدعوة، ولم يأتوا في مسألة إلا ولهم فيها دليل على ذلك، ولم يقولوا بقول لا في أصول الدين ولا في فروعه إلا ولهم عليها في ذلك الدليل. ولذلك كان من الواجب أن ينبري من يدافع عن هذه قياما بالواجب ووفاء لهؤلاء الأئمة الذين نصروا دين الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده. وقد قام بهذا الواجب من رتبوا لهذه المحاضرات والندوات، فأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا وأن يجمعنا وإياهم جميعا مع أئمة هذه الدعوة وعلماء الإسلام والصالحين مع السلف السابقين في جنات عدن، إنه سبحانه جواد كريم وهو ولي الإحسان والفضل، اللهم آمين. وقال صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد مدير الجامعة الإسلامية السابقة: فإني في البداية أشكر المسؤولين عن وقف سلام الخيري هذا الاهتمام والعناية بإيجاد أو تهيئة هذا الملتقى الذي نظمت فيه محاضرات عديدة عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكان ذلك أيضا في هذا المسجد المسمى باسمه وهو مسجد إمام الدعوة، فجزاهم الله خيرا على هذا الجهد وعلى هذا العمل الطيب الذي فيه إبراز بعض الجوانب لهذا الإمام المجاهد العلامة. وهذه الكلمات المباركة من أصحاب الفضيلة العلماء تدل على أهمية الملتقى وما تضمنه من البيان عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وإننا في وقف السلام الخيري إذ نحمد الله على توفيقه، نشكر كل من ساهم في هذا الملتقى المبارك وأعان على إتمامه، ونخص أصحاب الفضيلة العلماء وأساتذة الجامعات الذين شرفونا بقبول الدعوة للمشاركة، فجزى الله الجميع خيرا، ونسأله سبحانه أن ينفع بهذه المحاضرات عموم المسلمين ويردهم إلى الصراط المستقيم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والآن نقدم لكم الكلمة الافتتاحية لوقف السلام الخيري، والتي ألقاها فضيلة المشرف العام على الوقف الدكتور خالد بن محمد باسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، أيها الإخوة المتابعون للملتقى في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق، ففتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، فلله الحمد أولا وآخرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أبان للناس السبيل وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولم يزل التمسك بهدي السلف الصالح والتزام طريقهم لا سيما في فقه نصوص الكتاب والسنة دليلا على سلامة الدين وسلوك الرجل سبيل المؤمنين. ولم يزل أئمتنا من عهد الصحابة ومن بعدهم يحضون على الاتباع وترك الابتداع، وكلماتهم المباركة في هذا المعنى أكثر من أن تحصر. ولما كان الاتباع ديدن أهل السنة في كل عصر ومصر، صار القدح في الواحد من الأئمة لازمه القدح في الجميع، إذ الكل على منهج واحد، بل يجعله الأئمة طعنا في الإسلام نفسه وسبيلا إلى نقض عراه. ومن رحمة الله بالعباد أن يبعث لأمة نبيه من يجدد لها أمر دينها ويعيدها إلى نبع الرسالة الصافي، فينهلوا من ماء النبوة المعين لا يشوبه الكدر ولا الشوائب. وممن أجمع أئمة أهل السنة على إمامته وعده من مجدد الدين الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فدعا الناس إلى الكتاب والسنة وأحيا فيهم من درس من معالم التوحيد، فعادت الأمة بفضل الله ورحمته إلى الدين الحق الذي ارتضاه الله للناس دينا بعد أزمنة انحرفت فيها عن سنة نبيها وهدي سلفها الصالح حتى في أصل الدين وهو توحيد رب العالمين. ولم يزل الإمام رحمه الله قائما بما افترض الله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا من الدعوة والبيان حتى توفاه الله، وقد نفع الله بدعوته خلائق من الناس، واستمر على هذه الدعوة التجديدية المباركة أبناؤه وأحفاده وتلاميذه من بعده في سلسلة مباركة متصلة من العلماء حتى يومنا الحاضر. وقد جرت سنة الله في الأنبياء وأتباعهم أن يكون لهم أعداء يبتلون بهم ليميز الله الحق من الباطل والخبيث من الطيب، وكانت دعوة الشيخ كذلك، فناصبها العداء منذ أيامها الأولى وإلى اليوم طوائف كثيرة. أبان الإمام وأئمة الدعوة من بعده وهاء حججهم وباطل كلامهم بنصوص الكتاب والسنة وأقاويل السلف الصالحين، ومع بطلان الشبه المثارة وظهور وهائها، إلا أنه نبتت نابتة سوء من ذوي الأفكار المنحرفة في بلادنا تعيد تلك الشبه وتبديها وتلبس بها في وسائل الإعلام على العامة وأوساط المثقفين وشباب الأمة. والخطر المذكور ليس في الشبه نفسها، وإنما الخطورة في كون المتحدث بها من أبناء هذه البلاد، وأكثر أهل البلاد على اختلاف مستوياتهم ليس لهم كبير اطلاع بل ولا كبير عناية برسائل أئمة الدعوة ومؤلفاتهم. ونحن في وقف السلام الخيري نرى من الواجب علينا دعوة أهل العلم لبيان حقيقة الدعوة والدفاع عنها والرد على المفتريات الموجهة ضدها، لأن هذا الوقف المبارك أسس على منهاجها. ولذا أزمع وقف السلام الخيري بإذن الله تنظيم ملتقى عن الدعوة بعنوان الملتقى الأول لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، الحقيقة والمنهج والأثر ورد الافتراءات. ويشتمل الملتقى على 13 محاضرة ستقام في هذا الجامع المبارك الذي أسميناه جامع إمام الدعوة، وذلك في الفترة من 8 من شهر الله المحرم إلى 21 منه. ويهدف وقف السلام الخيري بإقامة الملتقى إلى ما يلي: أولاً، التعريف بأعلام هذه الدعوة المباركة ومؤلفاتهم وسيرهم وآثارهم وجهودهم في نصرة الإسلام. ثانيا، بيان أثر الدعوة في داخل البلاد وخارجها وكيف حققت السلامة للمجتمع من جهة دينه، فانتهت مظاهر الشرك والمحدثات والانحرافات العقدية والسلوكية، وكيف حققت الدعوة مجتمعا مترابطا متلاحما يسوده الأمن في دينه ومصالح دنياه. ثالثا، بيان حقيقة الدعوة وأنها مستمدة من الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وبيان منهج أئمة الدعوة في العقيدة ومصادرهم في التلقي والاستدلال ومنهجهم في الفقه وموقفهم من المذاهب الأربعة وأئمة الدين ومنهجهم في الدعوة إلى الله، ورد الشبه المثارة على الدعوة وأئمتها في أبواب أخرى من مسائل الاعتقاد. رابعا، التعريف بمنهج أئمة الدعوة وأنه مطابق لمنهج السلف الصالح في وسطيته، فلا غلو ولا جفاء. خامسا، كشف حقيقة من أراد توظيف دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب لانحرافاته وتوجهاته المنافية لنصوص الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وبيان الرد عليه، وبيان أن الدعوة لا تحمل جريرة هؤلاء، إذ فهموا كلام أئمة الدعوة فهما باطلا، واحتجوا بنصوصهم في غير محلها، فالبلاء من سوء أفهامهم. ووقف السلام الخيري سيمضي قدما بإذن الله نحو إبراز منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إليه بجميع الوسائل المشروعة والآليات المباحة، بيد أنه لا يستغني عن دعم إخوانه معنويا وماديا لتحقيق هذا الهدف الذي يتطلع إليه كل مسلم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وسنته شرعة ومنهاجا. وفي الختام نكرر الشكر لسماحة الشيخ وأصحاب الفضيلة العلماء وأساتذة الجامعات الذين لبوا نداءنا لنقف جميعا في وجه نذر السوء التي يبثها المنحرفون في وسائل الإعلام، وليعلم القاصي والداني أن علماء هذه البلاد وإن تباعدت جهاتهم إلا أن منهجهم واحد، هو منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو رحمه الله حلقة من سلسلة أئمة الهدى الذين نعود إلى فهمهم للكتاب والسنة، لترسو سفينة هذا المجتمع المبارك لا تضرها أمواج البدع والانحراف. فنحن بحمد الله نعيش وحدة دينية مباركة، والشاذ لا حكم له. فاللهم نسألك أن تنفع بهذا الملتقى المبارك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتعود بشباب أمتنا إلى التمسك بهدي السلف الصالح، وتقيهم شر كل ذي شر، وتحمي عقائد المسلمين من كل هوى وضلالة، إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، أختي الكريمة، فيسرنا أن نقدم لكم أولى محاضرات الملتقى، وهي محاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، والتي ألقيت يوم السبت 8 محرم، وكانت بعنوان الإمام محمد بن عبد الوهاب حياته وآثاره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فنشكر الله جل وعلا أن هيأ لهذا الوقف، وقف السلام، رجالا سعوا جهدهم في إيجاد هذا الوقف وفي بناء هذا المسجد قبل كل شيء، ثم وجود هذا الوقف النافع. فهذا المسجد الذي أقيم على هذا المستوى وسعى في القيام فيه رجال أحسبهم ولا أزكي على الله أحدا، ذو إخلاص وحرص على الخير حسب ما علمنا وتعاملنا معهم، فلقد قاموا مشكورين ببناء هذا المسجد والسعي في تشييده والسهر في ذلك، حتى خرج هذا المسجد بهذا المستوى الجيد من غير إسراف ومجاوزة، ولكنه شيد على طريقة متواضعة نافعة جمعت بين بناء المسجد وهذا الوقف العظيم. ونسأل الله للقائمين عليه والساعين في ذلك المثوبة من رب العالمين، وليبشروا بالخير، فإن الله جل وعلا يثيب العبد على كل عمل صالح يعمله إذا أخلص نيته لله. ف فالساعي في الخير بنفسه بماله بقلمه كل أولئك شركاء في الأجر، وفضل الله واسع. ومن بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وإني لأرجو للساعين والقائمين على هذا المثوبة من رب العالمين، وألا يحرمهم الأجر والثواب، وأن يجزي من بذل خيرا خيرا، إنه على كل شيء قدير. إخوتي الأفاضل، موضوع هذه الليلة افتتاح الملتقى الأول للتعريف بدعوة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل البداءة في هذا، نعلم أن الله جل وعلا فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعلها خير الأمم وأفضل الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبين الله لهذه الأمة مكانتها ومنزلتها وخصوصيتها، وهي أنها خير أمة أخرجت للناس. فالأمة المحمدية خير الناس للناس، خير الناس للناس، إذ هي أمة لها القيادة والسيادة ولها المكانة الرفيعة، دينها أكمل الأديان، كتابها خير الكتب، نبيها أفضل الأنبياء والمرسلين، شريعتها أتم الشرائع وأكملها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أمة مرحومة وأمة لا يزال الخير فيها باقيا، وأمة هي خاتم الأمم، وأمة سيظل دينها باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أمة لا تجتمع على ضلال، أمة الخير فيها لا يزال مستمرا، كلما ضعف هيأ الله لها من أبنائها من ينهض بها ومن يعيدها إلى الطريق المستقيم ويهديها سواء السبيل. أيها الإخوة الأفاضل، بعث الله أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين. بعدما بشى الشرك في قوم نوح وحدث ما حدث، بعث الله نوحا عليه السلام، ثم تتابعت الرسل، كل رسول يمضي يعقبه رسول بعده، ثم أرسلنا رسلنا تترى. هؤلاء الرسل مهمتهم البشارة والنذارة، رسلا مبشرين ومنذرين، ومهمتهم إقامة حجة الله على العباد لتنقطع الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هؤلاء الرسل صفوة الخلق وخيرة الخلق وأفضل الخلق، كلهم بحمل الرسالة فحملوها وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم، بذلوا جهدهم في سبيل هداية أممهم، فهدى الله من شاء وأضل من شاء. ما من نبي بعث إلا وله أعداء يخاصمونه ويجادلونه ويكذبونه ويقابلون دعوته بالتكذيب والإنكار. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تلك العداوة للرسل ليست لهوان الرسل على الله، ولكن تلك العداوة للرسل يتجد فيها فائدة كبرى، وهي عظيم ثواب الرسل بصبرهم وثباتهم، ثانيا ليتميز الحق من الباطل، فإذا وجد الأعداء والخصوم والمناوئون وجد مقابلهم من يدافع عن الحق ويناضل عن الحق والهدى. رسل الله تفاوتوا في كثرة الأتباع، فمن رسل الله من يأتي وليس معه أحد، ومنهم من يأتي ومعه الرجل والرجلان، وليس ذلك لقصور في بيان الرسل، ولكن الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. تتابعت الرسالات وعمت جميع الخلائق، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهم متفقون على أن التوحيد أول مبدأ رسالتهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. والرسل متفاوتون في الفضل، فأهل العزم أفضلهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم سيد الأولين والآخرين أولئك أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وتميز الخليلان إبراهيم ومحمد بأنهما أفضل أولو العزم، ثم اختار الله سيد الأولين والآخرين ليكون أفضل الجميع وسيد الجميع وإمام الجميع. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، حقا إنه سيدهم وإنه إمامهم، وأنه الشاهد على الأمم أن رسلهم قد بلغتهم رسالات ربهم. ختمت أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، وقد بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم لقرب عهده به: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. رفع الله عيسى إلى السماء، واندرست بطول الزمن الملة الحنيفية، اندرست بطول العهد، فما بين محمد وعيسى زها 6 قرون لم يكن فيها نبي، وإنما بقايا على الملل السابقة، بقايا من أتباع عيسى والمتن شريعته يقلون وينفدون، حتى مجا زمن لم يبق من على الأرض من يعرف الحق أحد. فأظلمت الأرض بالجهالات والضلالات، وأظلمت بالطغيان والفساد، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فرحم الله الخلائق، فرحم الله الخليقة بهذا النبي الكريم محمد بن عبد الله. هذا النبي من ولد إسماعيل بن إبراهيم، إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيركم حسبا ونسبا. أشرقت الأرض بعد ظلماتها، واستنارت واهتدت بعد الغواية بإطلالة مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. بعث هذا النبي الكريم كما قلنا على حين فترة من الرسل واندراس من العلم، واختار الله له بلده مكة شرفها الله، التي ترعى ولد فيها، وأسلافه إلى إسماعيل كلهم فيها، وترعرع فيها ونشأ فيها وعاش بين أهلها لمدة 40 عاما. وربك يعلم أو يعلم حيث يجعل رسالته، فاختاره الله لأن يكون النبي الخاتم للأنبياء والرسالات، بعثه بما بعث به إخوانه، بما بعث به إخوانه الأنبياء والمرسلين، ليدعو إلى توحيد الله، ليدعو إلى إخلاص الدين لله. بعثه في زمن كانت الأرض تعج بملل متطاحنة وآراء متباينة وملل مختلفة، يهودية ونصرانية ومجوسية ووثنية، هذه أصول الملل ويدخل تحتها أنواع وأشكال. ابتدأ النبي الكريم دعوته بمكة يدعو العرب، عشيرته، بني عمه، أخوة بني عمه، أقاربه، رحمه، يدعوهم إلى لا إله إلا الله ليقولوها ويعملوا بمقتضاها وينصروها ويؤيدوها ويحملوا لواءها. فلما ابتدأ الدعوة قوبل بالتكذيب والإنكار، وعورضت دعوته وأوذي أتباعه، وجرى ما جرى وهو صابر محتسب يدعو إلى الله سرا وجهارا وليلا ونهارا، يعرض نفسه على أندية العرب وملتقياتهم، وفي مواسمهم يدعوهم إلى الله ويتلو عليهم القرآن. فمن مستجيب وهو قليل، ومن ضاصاد، ومن متوقف، ومن ولكن تواصل الدعوة وهاجر إلى المدينة، وفرضت الفرائض ووجبت الواجبات، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وجزيرة العرب قد انقادت لدعوته واستجابت لطريقته، ودخلوا في دين الله أفواجا، فأقر الله عينه وشرح صدره، فصلوات الله وسلامه عليه. توفي صلى الله عليه وسلم وقد ترك أمته على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الجلية، ليلها كنهارها، انحرف من انحرف من العرب، وارتد من ارتد من العرب، وكاد الإسلام أن يذهب، وكاد دولة الإسلام أن تقيض، وكاد ولكن ثبت الله قلوب أصحابه الكرام، ولا سيما الصديق رضي الله عنه، فظهر من قوة إيمانه ويقينه وقوة غيرته على دين الله ما تحققت به معجزة النبي، حيث أشار بخلافته وأومأ أو نص على خلافته، فقام بالمهمة خير قيام، إلى أن رد العرب إلى حظيرة الإسلام وقضى على مدعي النبوة وعلى كل معارض ومجادل، فعاد الناس إلى حضيرة الإسلام. ثم انطلقت تلك الجحافل المؤمنة شرقا وغربا تفتح القلوب والبلاد، وتنير الطريق وتهدي العباد، وتخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهدى. مضى على ذلك حكمة من الزمن، ولكن من حكمة الله أن يكون بين الحق وبين الباطل نزال وجدال، وأن الحق لا يمكن أن ينفرد وحده، بل لا بد من باطل يقارنه ليظهر الحق من الباطل. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحق لا بد أن يقارنه باطل، حكمة الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. بدأت تلك الظاهرة متمثلة في فرقة الخوارج الذين خرجوا في آخر عهد عثمان، فقالوا في عثمان بآرائهم الباطلة وأفهامهم الخاطئة ما قالوا، إلى أن قتل الخليفة ظلما وعدوانا، فسل السيف على أهل الإسلام وعاث المسلمون في دمائهم. وخرجت الخوارج على علي لتكفر عليا والصحابة، وتدعي أنهم كفار فارقوا الشرع وعصوا الرب، وهكذا إلى أن قاتلهم الصحابة، ولكن بقاياهم لا يزالون يتواجدون. ثم خرج فرق شتى وضلالات متباينة، كلها شذت عن منهج الله القوي وعن طريقه المستقيم. ونبينا قد قال لنا: إني تارك فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. لكن لما فرطت الأمة في هذا الاعتصام بكتاب الله وبدا الضعف، حصلت تلك المبادئ والبدع والآراء المتباينة الضالة. والنبي أخبرنا أن خير القرون قرنه، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. فما مضى القرن الثالث إلا وقد دوث العالم الإسلامي ببدع وأفكار غريبة وآراء باطلة هدامة، وفدت إليها من أفكار غير المسلمين ومن تراث اليونان وغيرهم من فلاسفة وغيرهم. وما زال هذا الباطل ينمو حتى حورب أصل الإسلام، وشيد البناء على القبور وطيف بها كما يطاف بالبيت العتيق، وحصل على الإسلام من النكسات والآلام ما الله به عليم، وتتابعت الفتن والمحن على هذه الأمة. ولكن مع كثرة الفتن والمحن فالشرع لا يزال قائما، لأن الله ضمن لهذا الدين البقاء، والقرآن لا يزال محفوظا، والسنة لا تزال محفوظة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وفي كل قرن يهيئ الله لهذه الأمة من يجدد لها معالم دينها، ومن يردها إلى الصواب، ومن يهديها إلى الطريق المستقيم. فما موقف أئمة الإسلام وعلماء الصحابة ثم التابعون وتابعيهم؟ وما موقف الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة والبخاري ومسلم وابن خزيمة وغيرهم من أئمة الإسلام؟ وما مواقف من جاء بعدهم ومن سار على نهجهم من علماء الأمة في شرق الأرض وغربها، يناضلون عن هذه الشريعة ويدافعون عنها ويوضحون الحجة ويدحضون بالحق الباطل، بل نضرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وجاءت حرب التتار، وكم قتل من المسلمين من قتل، ودمر من مساجدهم، وأتلف من تراثهم ما أتلف. ومع هذا فقد عادت الأمة بعد جراحها قوية شديدة، وجاءت الحروب الصليبية إلى غير ذلك مما توالت على الأمة من محن وفتن. ومع هذا كله فشرع الله لا يزال عزيزا باقيا مهما حاول الأعداء القضاء عليه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فشت البدع في الأمة، بدع الشرك وتعظيم القبور والطواف بها والذبح لأهلها والاستغاثة بهم والالتجاء إليهم، وضعف التمسك بالدين، وعادت بعض دول الإسلام إلى مشابهة الجاهلية في عدم وجود الحق وعدم من يقوم لهذا الدين بالدعوة والتوحيد. أما جزيرة العرب ما عدا الحرمين وخاصة نجد، فقد عادت في القرون المتأخرة في جهالة وبعد عن الخير، فليس فيها مطامع لأحد، صحراء قاحلة لا يأتيها إلا فرد أفذاذ من الناس هاربين ولاجئين إليها عندما تضيق بهم الأمور في بلادها. كانت نجد في غاية من التفرق والقلة والضعف منذ حرب اليمامة في عهد الصديق، ونجد أخبارها طويت أو ضعفت وقلت. وفي مطلع القرن الحادي عشر وفق الله بفضله رجلا من أبناء هذا البلد، هداه الله للطريق المستقيم، ومن عليه بفهم كتاب الله وفهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وفهم ما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وخيار هذه الأمة. فقرأ كتاب الله وفهمه، وقرأ سنة رسول الله وعلم، وتتلمذ على علماء عصره ومن ذو الرأي والعلم في الأحساء والبصرة والمدينة ومكة وفي بلده، يتلقى العلم ويتلقى التحصيل، وقد فتح الله على قلبه فقارن بين واقع مجتمعه وما دل الكتاب والسنة عليه، فرأى أن هذا المجتمع مجتمع يعيش على أمور تخالف شرع الله، لا سيما في أصل الدين وأساسه، فأراد أن يدعو قومه إلى الله، وأراد أن يبين منهج الله، وأراد أن يكشف لهم الحقيقة ويريهم المنهج القويم، ويدلهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم وهدي أئمة الهدى من الصحابة ومن سار على نهجهم. لكن القوم قد أشربوا الباطل ونشأوا وحرموا عليه، فعندما ابتدأ الدعوة إلى الله قوبل بالإنكار، وقوبل بالتكذيب، وقوبل بالعداء، وقيل له جئت الناس بما لا يعرفه آباؤهم، وقيل له إنك أتيت بمذهب خامس زائد على المذاهب الأربعة، وقيل لكنه لم يلتفت لتلك الأمور، بل شد المئزر وقام لله قيام صدق وإخلاص، وعلم الله ذلك منه فوفقه وأعانه، وكان يعرض دعوته لمن يثق به ممن يرجو أن ينصرها ويؤيدها. ولكن الله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فعندما ضاقت بالشيخ الحيل وضاقت به الأرض بما رحبت، ولم يجد ناصرا ولا مؤيدا، لجأ إلى الله وفوض أمره إلى الله واستعان بمن هو على كل شيء قدير، فسخر الله له وهيأ الله له إماما من أئمة المسلمين وفردا من الأفذاذ في ذلك الزمان، ألا وهو الإمام محمد ابن سعود مقر آل سعود. فقبل هذه الدعوة واقتنع بها وارتضاها واطمأن إليها وشرح الله صدره لها، فآوى الشيخ وأيده ونصره ودافع عنه واتخذه إماما له يقتدي به ويتأسى به ويسمع ويطيع لتوجيهاته، لأنه يراها حقا وهدى، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الإمام رحمه الله لما بين له الحق شرح الله صدره لقبوله واطمأن لذلك، وعاهد الشيخ على القيام بالدعوة إلى الله ونشر هذه الدعوة في هذا البلد وما جاورها، عسى الله أن يجعل فيها خيرا وعسى الله أن يوفق لقبولها. فقام الإمامان بهذا الواجب، لكنهم فوجئوا بالعداء من قومهم، ولا سيما بعض المنتسبين إلى العلم الذين يرون أن في انضوائهم تحت هذه الدعوة سلبا لصلاحيتهم وإذهابا لمكانتهم وتحولهم من أمة متبوعة إلى أناس تابعين. عند ذلك أوضح الشيخ طريقته بالتدريس والكتابة للعلماء والمسؤولين في كل قطر، يعرض عليهم منهجه ودعوته، وأنه لم يأتي الناس بأمر غريب ولكن جاء بكتاب الله وبسنة رسول الله، ويطلب من كل من وقف أن يبدي اعتراضه أو يوضح منهجه أو يقدح في هذا المنهج الذي جاء به، حتى يتبين هل قدحه مبني على حق أم منطلق من هوى وتعصب باطل. هذه الدعوة مضت في سبيله محمد بن سعود ومحمد الوهاب، جاهدا في الله وسارا يدعوان كل من حولهم إلى الانضواء تحت هذه الدعوة وسماع الحق والعمل به وقبوله والاطمئنان إليه، فيستجيب من يستجيب وينابئ من يناوئ، ولكن بطول الزمن ولله الحمد وصبر أولئك مكن الله لهذه الدعوة فوضح أمرها واستبان للناس منهجها واستفاد منها من في هذا البلد ومن في غيرها من عالم الإسلامي، وعرفوا أنها دعوة صالحة ومنهج إسلامي كتاب وسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. أيها الإخوة، لكل داع إلى الله عدو، حتى يكون هذا العدو سببا في انتشار هذا الحق ووضوح هذا السبيل. وأعداء الشيخ قالوا عنه ما قالوا وافتروا عليه من الأباطيل ما افتروا، ولكن ولله الحمد ذهبت تلك الأباطيل ووضح الحق واستبان الهدى، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كانت نجد والجزيرة متفرقة في ولايتها، فجمعهم الله على إمام واحد، وكان الفقر سائدا فأغناهم الله، وكان الجهل متمكنا فعلمهم الله، وكانت العصبية رافعة لواءها فأزالها الله بهذه الدعوة الصالحة التي جمعت القلوب على الخير والهدى والعلم النافع والاتحاد على الكتاب والسنة والأخوة الإيمانية الصادقة القائمة على هذا المنهج العظيم. دعوة أصلحت القلوب والبلاد، ودعوة جلبت الخير والرغد، ودعوة بصرت من العمى وهدت من الجهل، إذ هي دعوة سارت في منهجها على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لم تكن هذه الدعوة من تلقاء الشيخ من فكره ورأيه، ولا من كتاب قلده، ولكنها دعوة من كتاب وسنة، وهو لا يدعي نفسه عصمة ولا كمالا، ولكن يدعو من خالفه إلى أن يقول فيما قال أي كلمة. ولهذا يخاطب بعض من يناوئونه قائلا: وإني أشهد الله وملائكته ومن حضرني من عباده المؤمنين أنكم لو قلتم في شيء مما قلته أنه مخالف للكتاب والسنة لكنت أول الناس رجوعا عنه، ولكني ولله الحمد على طريق مستقيم، ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. لقد تنوع خصومه في عيبه وفي ذمه وفي القدح في دعوته بأمور عظيمة وشبه باطلة، قالوا فتنأتي إن شاء الله إلى بيانها. أما هذه الدعوة الصالحة فقد قامت على أمور: أولا على توضيح الدين للأمة وهداية الناس إلى طريق الله المستقيم. كانوا يعبدون الأشجار والأحجار ويطوفون بالقبور ويتحكم فيهم الكهان والمشعوذون والسحرة والطغاة، فأبدل الله ذلك بدين الإسلام بوضوح الشريعة فاعتنقوها عن إيمان وقناعة. كان الشرك ظاهرا والتوحيد خفيا إلا عند نزر من الناس، فجاءت هذه الدعوة لترفع لواء التوحيد لا إله إلا الله، لتوضيحها وبيانها وبيان شروطها وأركانها، حتى تكون العبادة لله خالصة. كان الناس يخضعون للأعراف الجاهلية والقوانين الظالمة، فجاءت هذه الدعوة لتقول للناس: مرجعكم فيما تنازعتم فيه كتاب الله وسنة رسوله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خالفتمونا في أنكم قلتم الأولياء يعظمون ويطلب الشفاعة منهم وإلى غير ذلك، ونحن نقول أولياء الله حقا هم المتقون، والشفاعة ملك لله لا تطلب من غيره، وإنما تطلب منه جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قل لله الشفاعة جميعا. تنازعتم في أعراف الجاهلية وأحكامها الباطلة، ونحن نقول ردوا التنازع إلى الكتاب والسنة ليحكم فيكم كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة جاءت لتقول للناس: أيها الناس اتبعوا الكتاب والسنة ودعوا التعصب الباطل الذي حقيقته قبول الآراء بلا دليل والجمود على آراء الناس بلا حجة، فكتاب الله واضح المعاني وسنة رسول الله بينة، فاعملوا بها ودعوا التعصب للمشائخ وأرباب الطرق وسيروا على المنهج القوي. جاءت هذه الدعوة لتقول للناس: الاجتهاد لم يغلق بابه، وكل مسلم يجتهد في البحث عن الحق من مصادره الأساسية وأما أن نتمسك بعادة وتقليد لا أساس لها فذاك عين الباطل. جاءت هذه الدعوة لتقول للناس انظروا ما أجمع دل الكتاب والسنة عليه وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين هدى له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنحن ندعوكم إلى ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، أجمعوا على أن العبادة بكل أنواعها حق لله، أجمعوا على أن من ذبح أو دعا غير الله فإنه بهذا قد أتى كفرا وضلالا، أجمعوا على وجوب اتباع الرسول والإيمان به وتحكيم سنته وتقديمها على كل الآراء والأقوال، أجمعوا على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، أجمعوا على أن مرجع الناس الكتاب والسنة ليس لهم مرجع سواه. جاءت هذه الدعوة لتقول لهم أيضا يا أناس دعوا تعظيم أرباب الطرق وعظموا الرسول وأتباع الرسول، عظموا رسول الله بأي شيء؟ باتباع سنته، بتحكيم شريعته، بطاعة الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. جاءت لتهذب العقيدة وتنقيها من أدرار الشرك وأنواع البدع، حتى عاد هذا المجتمع في زمن شابه به أيام محمد بن عبد الله من حيث التمسك والعمل والقيام بالواجب، فالحمد لله رب العالمين. إن خصوم هذه الدعوة أرادوا تشويهها ونقلوها لغيرهم بصورة مشوهة كاذبة، فمنها قالوا إن أرباب هذه الدعوة حكموا على الناس بالكفر، وأن شيخ محمد الوهاب كفر عموم الأمة وحكم عليهم بالكفر والخلود في النار. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، والشيخ قد تبرأ منها ولم يأتي ليكفر الناس، جاء ليدعو الناس ويهديهم السواء السبيل، ولم يقل للناس بأنهم كفار، هو لا يكفر إلا من كفر الله ورسوله ممن عرف الحق فحاد عنه كبرا وعنادا. قالوا إن ابن عبد الوهاب كفر من لم يستجب له وزعم أن المسلمين الذين لم يخضعوا لدعوة الكفار، وقد رد هذا القول وتبرأ منه وقال سبحانك هذا بهتان عظيم. قالوا عن الشيخ أن مذهبه مذهب الخوارج، لماذا؟ قالوا لأنه يحكم على من عبد القبور وطاف بها بأنه حلال التميم، والشيخ بريء من مذهب الخوارج كله، الشيخ بريء من مذهب الخوارج وبريء من كل المذاهب الضالة، وهو على منهج مستقيم يدعو إلى الله على علم وبصيرة. قالوا عن الدعوة أيضا إنها مذهب خامس، والشيخ يتبرأ ويقول نحن على الفروع على مذهب أحمد بن حنبل إلا أن يتبين دليل يخالف ذلك المذهب. قالوا إن الشيخ ابن عبد الوهاب لا يصلي على النبي، لا يصلي على النبي، والشيخ يرى أن الصلاة على النبي في الصلاة ركن من أركانها. قالوا إنهم يقولون اللهم صل على محمد، يقصد عبد الوهاب، وكل هذه من الأغاليط والأكاذيب. قالوا إنه يقول لو أستطيع أن أهدم قبر النبي لفعلت، وأنه يقول العصا التي أحملها أحب إلي من محمد، وقالوا عنه ما قال، وأن نكفر أهل القبلة وأنه وأنه، وكل هذه آراء باطلة وأكاذيب وتشويه للحقيقة، لكن مع مرور الزمن استبان لكل ذي لب سليم أن هذه الدعوة دعوة صادقة خالصة وأن مناوليها قد افتروا الكذب، والله جل وعلا حكيم عليم في ذلك. أيها الإخوة، هذه الدعوة دعوة إلى الخير، وكل ما نعيش في هذا البلد وآثار ذلك الأمن والرغد إنما هي من آثار هذه الدعوة الصالحة. وفق الله، رحم الله من دعا ومن أعان ومن نصر وأيد، ووفق الله البقية للخير، ووفق الله ولاة أمرنا للخير والصلاح، وجعلهم أئمة هدى وحماة لهذه العقيدة ومدافعين عنها. أيها الإخوة، تعلمون رحمكم الله أن هذا البلد اليوم يعاني حملات ضالة شرسة قائمة على الحقد والكراهية لهذا الدين وأهله، إعلام جائر وقنوات مفسدة ضالة ووسائل إعلام منحرفة لا يهمها سوى الكذب والأباطيل وتشويه الحقيقة وتناسي الفضائل. علينا جميعا أن نتمسك بدين الله، وأن نعتصم بحبل الله جميعا، وأن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر فيما بيننا، وأن نحفظ شبابنا ونسعى في توفيق في جمع كلمتهم، ونسعى في تحذيرهم من دعاة السوء، من دعاة الفتنة، من الدعاة الذين يحبون أن يضلوا هذه الأمة بعد هداها، وأن يفرقوها بعد اجتماعها، وأن يلقوا بينهم العداوة والبغضاء حسدا بما رأوا في هذا البلد من النعمة والفضل. نحن محسودون على ديننا الذي جمع الله به قلوبنا، إذ القلوب لا تجتمع إلا على هذا الدين. نحن محسودون على أمننا الذي نعيشه، والعالم في اضطراب وقلق وانقسامات سياسية وتناحرة أحزابية، ونحن نعيش في هذا البلد في أمن واستقرار. محسودون على رغد العيش الذي تفضل الله به علينا، وعلى هذه القيادة التي نرجو من الله أن يأخذ بناصيتها إلى ما فيه الخير والصلاح للأمة في حاضرها ومستقبلها. يا شباب الإسلام، تمسكوا بدينكم وحافظوا على إسلامكم، واحذروا دعاة الضلال، واحذروا دعاة الفتنة، واحذروا ممن يريدون أن يلقوا في قلوبكم شرا، أو يحدثوا في قلوبكم شرا، أو يكرهوا إليكم بلادكم ودينكم، أو يسخروكم لتنفيذ باطلهم وأغراضهم الدنيئة. فاستمسكوا بهذا الدين وتمسكوا به لعلكم تفلحون. أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويجمع قلوب المسلمين على طاعته، ويولي عليهم خيارهم، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يرزقهم الاستقامة على الهدى، وأن يعيننا وإياهم من نزغات الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لسماحة الشيخ ما تفضل به، وجعل الله ذلك في موازين حسناته، ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ونستأذن سماحته في إلقاء ما يتيسر ويسمح به الوقت من الأسئلة. يقول السائل: ظهرت بعض المزاعم التي تزعم أن التكفير في العالم اليوم هو نتاج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويزعمون أن بعض الكتب هي كتب تأصيل لمنهج التكفير ككتاب كشف الشبهات والدرر السنية، فما رد فضيلتكم على هؤلاء وبارك الله فيكم؟ يا إخواني، دعوة الشيخ بريئة من كل ما نسب بعض، والتكفير في دعوة الشيخ ليس هو المنهج، المنهج دعوة إلى الخير. أما باب التكفير فذاك باب دل الكتاب والسنة عليه. الله قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فالقرآن كفر من خالف الحق والهدى، فالتكفير في إنما هو بما دل الكتاب والسنة عليه. أما أصل الدعوة فلم تقم إلا على توضيح الحق والرجوع إلى الكتاب والسنة، فلا يكفر المسلمون إلا من كفر الله وخرج عن دينه. أما كشف الشبهات والدر السنية، أما كشف الشبهات فهو كتاب وضعه الشيخ لبيان شبه المشركين في زمانه وتنويعها وبيان الحق في دحرها. فإنه رحمه الله يضايق ولهم شبهة أخرى ولهم شبهة أخرى، منها من شبه قالوا يعني من شبه قالوا إن الشرك بالله كان بالأشجار والأحجار، وإننا نعبد الأولياء فليس شرك، فليست عبادة الأولياء بشرك. بين شيخ فساد ذلك. من الشفاعة قالوا إن الله أعطاها نبينا فنحن نسألها منه، بين شيخ فساد ذلك. قالوا أولياء الله لهم عند الله منزلة نسألهم كشف الحاجات، فبين شيخ فساد ذلك. فالشيخ ألف كشف الشبهات ليبين بها شبه المشركين قديما وحديثا، ثم يردها بالكتاب والسنة. فمن تأمل كشف الشبهات التأمل الصحيح رأى العقيدة السليمة الواضحة فيه، ولم يرى فيه تكفير لأحد. إنما الدرر السنية رسائل مشائخ نجد وأئمة الهدى كلها عدل وكلها خير وكلها توضح الحق. ألف الشيخ عبد المنعم رحمه الله رسالة في بيان براءة الدعوة السلفية من مذهب الخوارج، وأصل ذلك وبين أن هذه الدعوة لا ارتباط لها بمذهب الخوارج أبدا، بل هي على منهج الكتاب والسنة. وكل الدرر السنية وما فيها من رسائل لمن درسها حقا خاليا من الهوى يرى الحق الواضح. أما من عميت بصيرته فقد يقرأ القرآن ولا يفهمه، ولو أراد الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله. ويقول: ما حكم إطلاق التكفير على أهل البدع؟ ونأمل التكرم بالتفصيل لاشتباه الأمر على الشباب، خاصة تكفير المعين، وجزاكم الله خيرا. يا إخواني يا شبابنا، لا يكن همكم التكفير، اجعلوا همكم فهم الحق ومعرفة الحق. يا إخواني، قضايا التكفير قضايا خطيرة، ما يتحدث عنها إلا ذو العلم المتمكنين الراسخين في العلم الفاهمين المدركين للكتاب والسنة العالمين بأدلة ذلك المدركين متى يكون التكفير والتفسيق والتبديع. أما إنسان قليل العلم مسجل بضاعة بالعلم صغير حديث السن يهتم بالتكفير والتفكير، لا يا أخي، جعل التكفير لأهل العلم المتمكنين الذين يعرفون الأمور. أما أن تكفر بهواك ورأيك فقد تقع في الباطل. كم من مكفر للناس بغير علم. والنبي يقول: من قال لأخيه يا كافر وليس وأوعده والله وليس كذلك إلا رجع عليه. فلنحذر إخواني من ذلك، لا ندخل في هذا الباب. نهتم أولا بتوضيح الحق، بالدعوة إلى الخير، بتبيين الهدى. أما قضية التكفير ونحوه فدعوها لمن عنده عمق علم وبصيرة يتحدث. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول نحن موحدون فلا حاجة إلى دراسة كتاب التوحيد؟ الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات ذكر هذه القضية، قال: إنما يقول التوحيد عرفنا. يقول هذا من أعظم الجهل ومن مكائد إبليس، فإن التوحيد أصل الإسلام الذي بعث الله به نبيه، أصل الدين وأساسه وخاتم دعوة النبي في آخر حياته. يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. هذا التوحيد إذا كرر وأعيد وأبدأ فيه ثبت في القلوب واستنارت به القلوب وتذكرت به القلوب الحق. أما إذا أهمل وغفل ربما تنطلي البدع والخرافات ووسائل الشرك على الإنسان من حيث لا يشعر. يقول السائل: الذين يقومون بعمليات التفجير في هذه البلاد، بلاد التوحيد، هل هم من الخوارج أم لا؟ الذين يقومون بالتفجير ونحو ذلك إن كانوا غير مسلمين فلا شك في أنهم على غير هدى، وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام فالحقيقة أن فعلهم فعل قبيح، ما أحد يشك ولا يرتاب في أن التفجيرات، تدمير الممتلكات، قتل الأبرياء والمعصومين، لا يشك مسلم في أنه ضلال، لا يشك في أنه خطأ. ومن استباح هذا المنكر ورآه مباحا وحلالا مع علمه يوشك والعياذ بالله أن يقع في الكفر بحيث أشعر، لأن حرمة دماء المسلمين وحرمة أموالهم وأعراضهم أمرهم متشرع. فلو قال قتل أولئك حلال وسفك دمائهم حلال وتدمير ممكنتهم حلال وهو يعرف، لقيل هذا قد يؤول بالكفر، لأن استباحة المعاصي استباحة الجرائم أمر خطير. لما استباح الخوارج قتل الصحابة كفرهم بعض المسلمين، لأن هذا ضلال. فيا إخوان الأمر خطير، كوني أجي وأفجر ممتلك لأقتل مسلما بغير حق أو معاهدا بغير حق وأدمر ممتلك المسلمين وأقول أن هذا حلال، هذا علم بالله. صاحبه إن كان جاهلا قد يعني إن كان جاهلا فهو على شك أنه مخطئ بلا شك، لكن إن كان فعله علما بالله مستحلا لهذا الأمر فإني أخشى عليه من أن يقع في ضلال مبين، لأن كثير وبعضهم قد يكون غرر به وخدع وأوحي إليه الباطل وهو لا يشعر. صبي صغير ما عنده إدراك وتصور، لبس عليه من لبس وخدعه من خدع. أما إن أقدم عليه على أنه تدين وأنه يرى حلة فإني أخشى عليه والعياذ بالله أن يلقى الله على غير هدى، لأن من استباح محرما أجمع المسلمون على تحريمه معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. فهذا يرى بعض العلماء أن من استحل محرما معلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة، أن هذا كله والعياذ بالله. فليحذر المسلم من استخفاف دماء المسلمين وأموالهم، أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في من هذا الحديث يأتي في آخر الزمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا يصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض الدنيا، قال بعضهم يصبح محرما لدم أخيه وماله وعرضه ويمسي مستحلا لذلك والعياذ بالله. يقول السائل: ما حكم من يسب الصحابة أو يسب بعضهم أو يكفر بعضهم، وهل الشيعة أو الرافضة مسلمون أم كفار؟ يا إخواني الصحابة خيار أمة، خيار أمة على الإطلاق. الله يقول: محمد رسول الله الذين آمنوا معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال ليغيظ بهم الكفار. فالصحابة نحبهم ونواليهم ونعتقد فضلهم ونسأل الله لهم التجاوز وأن يجزيهم عما قدموا للإسلام والمسلمين خيرا. وينبغي أن تنصح من رأيت منهم ذلك الأمر وتدعوه إلى الله لعل الله أن يهديه ويفتح على قلبه. يقول: ما حكم الإبلاغ عن الإرهابيين، لأن بعض المواطنين يقول أنهم على حق فلا يجوز الإبلاغ عنهم، أرجو الإجابة وفق. يا إخواني من يقول هذا؟ من يقول إنهم على الحق؟ من يعتقد هذا إلا إنسان غاوي؟ إذا علمت أن مفجر فجر أو نحو ذلك ما ينبغي يقرر. أرضى المسلم بالضرر، لو فجر بيتك وكم موقفك؟ أنزل الناس منزلتك وأحب للناس ما تحب نفسك. لو تعلم أن أحدا يريد أن يفجر بيتك هل ترضى بذلك؟ يا إخواني لنكن واقعيين، كيف أرضى وأتغاضى وأستر عما يريد إجرام؟ لو أنه يفعل هذا الجرم في بيتك وبيت ولدك لا أقمت الدنيا وأقعدتها. يا إخواني ما ينبغي لنا هذا، هذه دماء المسلمين أموال المسلمين أعراض المسلمين، ما يجوز لنا أن نقر الإجرام ونستر على المجرمين. نحن كل منا مسؤول عن أمن هذا البلد، أمن هذا البلد في أعناق كل فرد منا كبير أو صغير، فهم خاصة المسؤولية خاصة بالكبار، لا المسؤولون عليهم واجب وكل مسلم عليه واجب أن يقوم لله بهذا الواجب. لأني كيف أرضى لو أنه أراد ببيتك أو بيت قريبك لقلت ما قلت؟ هل ترضى للمسلمين؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يقول: ما هي مراتب مناصحة أولي الأمر، وهل مناصحتهم على المنابر من منهج السلف؟ لا، المناصحة اتصال بهم كتابة لهم تذكيرهم بما يملك بينهم. أما المنابر ما وضعت السباب والشتام، المنابر وضعت التوجيه والدعوة إلى الخير. الذين اتخذوا المنابر سبابا وشتاما وتجريحا خرجوا بالخطبة عن محورها ومنهجها إلى هذه الأمور الباطلة. يقول السائل: هل كان من منهج شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عندما كان ينكر على من يطوف في القبور أن يطوف معهم مدعا أن ذلك من الحكمة؟ ما أعرف، لأن مر بهم وهم يدعون زيد بن الخطاب وهو يقول الله خير من زيد، الله خير من في أول دعوة قبل أن يقول لنا أصلا. يقول: بعض الناس يقول أن صيام ثلاثة أيام يوم التاسع واليوم العاشر والحادي عشر من محرم أنه بدعة، أي صيام الثلاثة المتتالية. وجاء في حديث: صوموا يوما قبله ويوما بعده، لكنه ضعيف. المهم أن الصوم من ارتضى أن يصوم غدا وبعد غد، أو احتاط وقال أصوم الاثنين والثلاثة أو أصوم الأحد والاثنين والثلاثة، الكل على خير إن شاء الله. يقول: ما حكم من أخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس معتذرا بأن الدوام يبدأ متأخرا؟ لا، ما يجوز، لا يجوز. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم يرقب الشمس حتى إذا كان بين قنطان نقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. يقول: هل يجوز أن نصلي صلاة واحدة بنية أكثر من سنة، كأن يصلي ركعتين قبل الفجر بنية قيام الليل ونية سنة الفجر في آن واحد؟ يا أخي، قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر، فإذا صليت ركعتي الفجر ويتحية المسجد نعم، أما قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر. يقول: ما حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا مع العلم أنه لم يجحد وجوبها؟ نصوص القرآن والسنة عمومها وصف تارك الصلاة بالكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد أو قال بين العبد والكفر أو قال شركة الصلاة. فنصوص السنة في وصف تاركها بالكفر، نسأل الله العافية. يقول السائل: أشهد الله أني أحبكم في الله. ويقول: لقد استقمت لله الحمد في رمضان الماضي، وها أنا أرتع في روضة من رياض الجنة بعد أن حرمت منها سنين عديدة، أسأل الله الثبات، ثم أتمنى أن تدعو لي يا شيخ وتنصحني وتوصيني وصايا أسير عليها بإذن الله، خاصة أنني أعمل مترجم ومعي الكثير من النصارى. احمد الله على الهداية واسأل الله الثبات وأكثر من الطاعة وتمسك بهذا الدين، وأرجو الله أن يفتح على قلبك ويثبتنا وإياك على قلب الثابت. يقول السائل: هل كان هناك دعوات إصلاحية قبل أو بعد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب؟ ما يخلو قطر من دعاة، ما يخلو أي مكان ولا أي قطر، لكن شيء يهيئ له بروز ويهيئ له صوت لا يهيئ له. شيخ الإسلام في زمن كان من أكبر الدعاة إلى الله وأعظم المناضع عن دين الله، جاهد بنفسه وبيده وقام لله قيام الحق، لكن غفر الله له رحمه مع علمه وإمامته وما حصل له من التأثير على الأمة، مات سجينا، مات في الحبس، حبسه سلطة زمانه، ما كفاهم أن منعوا بل حبسوه إلى أن مات في السجن رحمه الله ورضي عنه. مات في السجن رغم العلم والفضل والجهاد، لكن ما هيئ له من ينصر دعوته. فالشيخ محمد رحمه الله هيئ له هذا الإمام العظيم وأولاده وأحفادهم، هيأ الله لهذه الدعوة من حماها ودافع عنها، فالحمد لله رب العالمين. وإلا كل زمن في دعاة، لكن أحد يعني يتبعه القليل، وأحد ما يتهيأ لمن ينصر، وأحد يقضى عليه، وإلا العلماء كلهم في كل القرون قائمون بهذا الواجب. الإمام أحمد رحمه الله قاوم المحنة وصبر عليها وسجن سنتين وجلد وأوذي، ومع هذا كان صابرا. وغيره ما يخلو قرن من دعاة، لكن قل ومستكبر. هذا سائل يسأل عن جماعة التبليغ، يقول: هل أخرج معهم مع أني لم ألحظ عليهم شيئا؟ والله إن خرجت تعلمهم، لأنهم هداهم الله ما يهتمون بالعلم الشرعي، فإن خرجت تعلمهم وتفقههم لعل الله أن يرزقهم الإقبال على العلم والتعلم. شكر الله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، وجعل ما تفضل به في ميزان حسناته ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.